أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم وأنبئكم بما تأكلون بما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم في الآية التي سبقت ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ثم ذكر تعالى توالي نعمه على عبده ونبيه عيسى عليه السلام ومزيدا من البشارات لأمه، فقال ويعلمه الكتاب أي المكتوب، فيفهمه ويحفظه أو يعلمه الكتابة والخط باليد، والحكمة أي الشريعة وتفصيل الدين كالسنة النبوية التي علمها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك يدخل في تعليم الحكمة العلم المقترن بالعمل ووضع الأشياء في مواضعها. والتوراة وهو الكتاب الذي أنزله الله على موسى بن عمران، والإنجيل وهو الكتاب الخاص بعيسى عليه السلام وكان مكملا للتوراة، وكان عيسى عليه السلام يحفظ هذا وهذا. فوائد الآية: وفي الآية أن الله يعلم البشر، ولذلك ورد في الأدعية النبوية اللهم علمني، فينبغي الدعاء وطلب التعليم من الله عز وجل. وفيها أهمية اتباع القول بالعمل، وفيها موالاة ذكر البشائر على المؤمن ليزداد فرحا وسرورا والارتقاء من البشارة الأدنى إلى البشارة الأعلى. وين الارتقاء من البشارة الأدنى إلى البشارة الأعلى؟ أيوة. أولا سيكون له ولد، لا ثم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين، ويعلم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا، هذه رسولا هذه أعلى شيء. ثم ذكر معجزات هذا الرسول. طيب، وفيها موالاة ذكر البشائر عن المؤمن إذا زاد فرحا وسرورا والارتقاء من البشارة الأدنى إلى الأعلى، وفيها أن عيسى عليه السلام يعلم الكتب التي نزلت التي أنزلت قبله، وفيها أهمية تعلم الكتابة والخط، وفيها أن من نعم الله على العبد أن يرزقه الإصابة في القول والعمل، وهو ما قيل في تعريف الحكمة. وفيها تبشير الخائف وإيراد الأنباء المفرحة عليه ليطمئن قلبه، فإن الله عز وجل أمر ملائكة أن تخبر مريم بما يطيب قلبها ويفرج همها، وكانت في قلق عظيم من خوف الاتهام، فبشرها بأن ابنها سيكون معلما وسيؤتى كتابا من عند الله وتفصيله بالحكمة ويكون رسولا. وفيها أهمية الجمع بين تعلم اللفظ والمعنى، وفيها تكميل النفس بحيازة الفضائل واجتماعها فيها، وفيها ذكر البشارة بالإنجيل قبل نزوله، إن الله أخبر مريم عن الإنجيل قبل أن ينزل الإنجيل. طيب، في إضافات من التفاسير الأخرى على ما تقدم؟ طاهر بن عاشور. طيب، إذا نأتي الآن إلى قوله ورسولا إلى بني إسرائيل. نعم، خلي هذا هنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى ويعلمه الكتاب والتوراة ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل الآيات، يقول تعالى مخبرا عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى عليه السلام أن الله يعلمه الكتاب والحكمة. الظاهر أن المراد بالكتاب هاهنا الكتابة والحكمة، تقدم الكلام على تفسيرها في سورة البقرة. وقوله ورسولا إلى بني إسرائيل، أي يجعله رسولا إلى بني إسرائيل قائلا لهم أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وكذلك كان يفعل، يصور من الطين شكل طير ثم ينفخ فيه فيطير عيانا بإذن الله عز وجل، الذي جعل هذا معجزة يدل على أن الله أرسله. وأبرئ الأكمة

رسولا، وهو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. فإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي، طيب الآن عندنا في تعريف النبي والرسول أقوال. القول الأول: الرسول الذي أوحي إليه بشرع جديد، والنبي الذي يسير على شرع من قبله، هذا واحد. اثنين: الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. ثلاثة: الرسول الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي الذي أوحي إليه بتأييد شرع من قبله. أوحي إليه بتأييد شرع من قبله. السبب في ترجيح قول الجمهور أن الرسول الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي الذي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، ما يرد على التعريفات الأخرى من الإيرادات أو الإشكالات، مثلا آدم عليه السلام نبي. طيب إذا قلت النبي يعني يبعث لتأييد من قبله، لتأييد شرع من قبله، كيف؟ من هو الذي قبل آدم؟ ما في أحد. لكن لو قلت النبي الذي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، ما في إشكال بالنسبة لتعريف، بالنسبة لانطباقه على آدم عليه السلام. على أن هناك من العلماء من قال ما في فرق بين النبي والرسول، يعني كل نبي سيبلغ، لو حتى أهله، لآدم ما بلغ مثلا أولاده. لكن التبليغ كلمة أعم من قضية تربية الأولاد، مجرد الأولاد، تبليغ يعني إلى أمة كاملة. مثلا عيسى عليه السلام قال ورسولا إلى بني إسرائيل، إلى بني إسرائيل. لكن من باب نعرف الأقوال أن هناك من لم يفرق بين النبي والرسول، قال كلاهما واحد، على أنهم مراتب طبعا. فالأصل أن يبعث إلى كل أمة رسول، ما في وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وأحيانا يصير في أكثر من رسول في نفس الأمة مثل بني إسرائيل، وأحيانا يصير في أكثر من نبي أو من رسول في نفس الوقت. فمثلا إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، ثلاث رسل اشتغلوا مع بعض. مثلا موسى وهارون، سليمان وداود، يحيى وزكريا. طيب ورسولا إلى بني إسرائيل، هنا نعلم أن رسالة عيسى عليه السلام ما هي عامة للبشرية، خاصة ببني إسرائيل. فإذا نكتب إلى بني إسرائيل تلك القبيلة من أبناء يعقوب وما تناسل منهم وهذا يعني أن رسالة عيسى عليه السلام ليست عامة لجميع البشر وهذا يعني أن رسالة عيسى عليه السلام خاصة ببني إسرائيل وليست عامة لجميع البشر طيب في مسألة في الوقف ذكروها لو قال واحد أني أوقفت أو إيراد الوقف هذا على بني فلان لو كان يقصد بني فلان قبيلة فلو أعطي ثلاثة منهم يكفي لو قال أوقفت هذا على بني تميم بنو تميم كم واحد لا يعدون فلو أعطي ثلاثة منهم اعتبر نفذنا الوقف لكن لو قال أوقفته على بني مثلا عبد الله ابن سعيد القحطاني مثلا كل أولاد عبد الله يجب إعطاؤهم من الوقف فلو قال أوقفت على بني فلان فإن كان بني فلان قبيلة ما يجب استيعابهم بالإعطاء يكفي إعطاء بعضهم يكفي إعطاء بعضهم ويدخل فيهم الذكور والإناث لو قال هذا الوقف على بني تميم يدخل فيه الذكور والإناث لو قال هذا الوقف على بني فلان يعطى الذكور من أولاده كلهم لأنه بني غير بنات فإذا يعتمد على لفظ الواقف ومراد الواقف وكتبها بالعامية ولا يقصد العربية الفصحى لأن بني لو قلت بني فلان الفلاني يعني الذكور من أولاده لو قلت على بني تميم يشمل الذكور والإناث ولا يجب استيعابهم لأنه أصلا ما يمكن ويكفي إعطاء بعضهم طيب الآن بني إسرائيل مقصود القبيلة ولا مقصود بني أولاد يعقوب الاثني عشر قبيلة لأنه وين أولاد يعقوب الاثني عشر ماتوا من زمان ورسولا إلى بني إسرائيل ما يقصد هو إسرائيل يعقوب لا شك لكن ليس المقصود رسولا بني إسرائيل رسولا إلى أولاد يعقوب الاثني عشر وإنما رسولا إلى بني إسرائيل يعني القبيلة كل من كان من هذه القبيلة في ذلك الوقت فعيسى رسول إليه وهو مخاطب به يعني أي إسرائيلي من بني إسرائيل في وقت عيسى عليه السلام مكلف ومخاطب باتباع عيسى عليه السلام بالإيمان به واتباعه طيب ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية أي يأتيهم قائلا لهم إنه مرسل إليهم بعلامة تدل على صدق رسالته. وهي أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير أصور من الطين شكل طير أني أخلق قلنا لحظة أني أخلق قلنا إيش أصور ها أصور وأشكل أصور وأشكل نفصلها أحسن أني أصور أني أخلق أصور وأشكل لكم من أجل هدايتكم ولتتبعوني وتصدقوني من الطين كهيئة الطير على شكل طير فأنفخ فيه قيل ينفخ في فمه فيصير طيرا بإذن الله يطير أمامهم ولا حاجة لنا لمعرفة نوع هذا الطير ليش؟ لأنه طبعا صار في كلام في يعني في التفاسير على قضية الطير ما هو، وقالوا هو الخفاش، وقيل إنه هو سألهم قال ماذا تريدون، قالوا الخفاش، وقيل إنهم الذين قالوا هات لنا خفاش، وقيل فكلام هذا يعني ما في دليل عليه، فالخوض فيه وأن يقال هذا لا الخفاش، لا ما هو الخفاش طائر آخر لا كذا، هذا من التكلف، التكلف الدخول في كلام من غير الدخول في شيء من غير دليل. طيب فيكون طيرا بإذن الله، الحين وصلنا بإذن الله. ها طيب بإذن الله بأمره وإحيائه، فهو الذي يحيي الموتى. وهذا حتى لا يظنوا أن عيسى هو الذي يحييه، وأبرئ الأكمه، البراءة من الشيء السلامة منه، والأكمه قيل